ليكون حجة عليهم يوم ينكروا أي حاجة يقول له طب اقرأ كتابك أنت بنفسك. طب وكتاب طب وكتابهم يعني الكتاب الذي كتب عليهم فيه، يبقى من ناحية الأمر بالكتابة أمر من الله، يبقى يقول كتابنا هذا كتابنا أي الذي إيه أمرنا الحفظة أن يكتبوا. طب ولما يقول تدعى إلى كتابها أي الذي سجل فيه الإيه الشيء، ولما في فرق بين الإيه بين الكلمتين، ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا والمعنى، ويظن الناس أنهم مختلفين. اقرأ مثلا ولا تؤتوا السفهاء اللي ما يحسنوش التصرف يعني أموالكم. طب هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ قال لك لا، ما دام سفيه والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يبقى ما دام سفيه يبقى مش ماله دلوقتي، خد انت بقى مالك. لكن لما يبلغ بقى وتأنس منه رشد قال ايه فادفعوا إليهم أموالهم، يبقى هنا أموالكم وهنا ايه أموالهم. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. النطق هو أعظم اللسان، لأن البيان الأول كان باللسان والبيان كله باللسان، فإذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق، يبقى ينطقه نطق حال. هذا كتابنا ينطقه، الكتاب بينطق ولا بيقرأ؟ بيقرأ، إنما فيه إيه الحال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نطلب ونذكر، شوفوهم بيقولوا ايه ويتكلموا ايه، وهنا اخر ما يلفظ من قول الا ايه وإن عليكم لحافظين ايه كراما كاتبين يعلمون ايه يعلمون ايه ما تفعلون. الله، يبقى ايه إنا كنا نستنسخ اي نطلب انكم تنسخوا النسخة علشان نبقى نديها لكل واحد تبقى حجة ودليل ايه عليه ما عملناش منه.